بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نواصل الحديث حول الجنة وصفتها. جعلنا الله عز وجل وإياكم من أهلها. وحديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن أشجار الجنة وثمارها. فأشجار الجنة وثمار الجنة كثيرة ومتنوعة، أشجار الجنة وثمارها كثيرة ومتنوعة، وكلها طيبة وكلها طيبة. ففي الدنيا الأشجار منها الطيب ومنها الخبيث. أما شجر الجنة فمنه أو فكله طيب، كله طيب. وثمار الدنيا كذلك، منها ثمار طيبة، أي ثمار أشجار الدنيا، منها ثمار طيبة ومنها ثمار خبيثة. لكن ثمار شجر الجنة كله طيب. وقد أخبرنا الحق سبحانه وتعالى أن في الجنة أشجار من العنب والنخل والرمان، كما أخبرنا عن أشجار السدر والطلح، فقال سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر: فيها فاكهة ونخل ورمان. وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضوض وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة. فأخبرنا سبحانه وتعالى عن أشجار وعن ثمار، وذكر لنا بعض أسماء هذه الثمار كالرمان وكالسدر وكالطلح ونحو ذلك. وقوله سبحانه وتعالى: في سدر مخضوب، هو شجر النبق، هو شجر النبق، لكنه في الجنة لا يكون فيه شوك كما هو في الدنيا. وقول الله تعالى: وطلح منضود، هو شجر يعرف في أرض الحجاز بأن له شوك كثير وخشب من حوله كثير يستظل به فقط، لكن الله ذكره بين الكلام عن الأشجار المثمرة، فدل كما قال العلماء على أن طلح الجنة ليس للظل فقط، فضلا عن أنه لا شوك فيه، بل كذلك فيه ثمر، بل كذلك فيه ثمر. وهذا الذي ذكره القرآن من أشجار الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، شيء قليل، شيء قليل. يعني القرآن ذكر النخل، الرمان، السدر، الطلح نحو ذلك، فهذا شيء قليل، وإلا شجر الدنيا عدده أكثر من ذلك، فكيف بشجر الجنة؟ كيف بعدد أنواع شجر الجنة؟ ولكن الله عز وجل ذكر لنا شيئا من أنواع الشجر، وهذا من باب التنبيه على وجوده في الجنة، أن في الجنة شجر، ومن هذا الشجر كذا وكذا وكذا، لكن أنواعه لا تحصى، أنواعه لا تحصى. ولذلك فهذا الذكر إنما هو للتنبيه على كثرته وتوافره في الجنة بأسماء كثيرة ربما لا يعرفها أهل الدنيا. ولذا قال الله عز وجل: معبرا عن ذلك، أي أن شجر الجنة كثير غير معدود. قال سبحانه وتعالى: فيهما من كل فاكهة زوجان. من كل فاكهة زوجان، فواكه الدنيا كثيرة، فكيف بفواكه الآخرة؟ فمن كل فاكهة نوعان، ثمر من هذه الفاكهة نوعان. ولك أن تتصور يعني في الدنيا، ألا يوجد في العنب مثلا أكثر من نوعين؟ ألا يوجد في كذا أو كذا من ثمر الدنيا أكثر من نوع؟ يوجد. فكيف بالجنة رزقنا الله وإياكم. وقال الله عز وجل كذلك يبين لنا أن فاكهة الجنة وثمار شجر الجنة كثير جدا، لكل ما يخطر على بال الإنسان من طعوم لهذه الثمار سيجد. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وفاكهة مما يتخيرون. مما يتخيرون، عايز أي طعم، أي لون من الفاكهة، أي لون من الفاكهة تجد. وقال الله سبحانه وتعالى: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. وفواكه مما يشتهون، رزقنا الله وإياكم. في كثير مننا، لا أقول حتى قليل، في كثير مننا هناك أنواع كثيرة من الفاكهة ما أكلها في حياته. كثير منا هناك أنواع كثيرة من الفاكهة موجودة في عالم الناس ما أكلها بسبب عدم قدرته على شرائها مثلا. بل وفي أيامنا هذه ربما كان بعض الناس يأكل الفواكه، صار الآن لا يأكلها من شدة الحاف ونحو ذلك. ولذا فنقول أن الجنة يتصبر بها أهل الإيمان على ما يجدون في الدنيا. اللي ما كانش بيأكل فاكهة في الدنيا هياكل فاكهة، واللي كان بيأكل فاكهة في الدنيا مليانة كيماويات يأكل فاكهة طيبة عند الله عز وجل في الجنة. واللي كان معلق على نوع واحد ما بيجيبش العيال وغيره، داخل طالع شايل كيس برتقال ما فيش غيره، هيغير وعياله هيغيروا إن كانوا من أهل الجنة، كانوا من أهل الطاعة والصلاح. ولذلك الجنة يجد فيها الإنسان النعيم الحقيقي. أما في الدنيا فإنها مهما أبهجت أو مهما ابتهجت فإنها والعياذ بالله سرعان ما تزول من الإنسان. ففي الجملة فإن الجنة فيها من أنواع الثمار والنعيم ما تشتهيه النفوس. بس خلاص كفاية. شايفين العطور بتاعت الدنيا؟ تزود شوية يجيلك حساسية. عطور الجنة أو الأخوة فرحانين وعمالين يضحكوا وممكن تكون معمولة تحت السلم العطور دي، ما تعرفش محطوط فيها إيه بقى والله أعلم. فانظر إلى عطور يعني الآخرة، عطور الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. نعم. فأخبرنا الله سبحانه وتعالى بالجملة بأن الجنة فيها من الثمار أنواع كثيرة يتنعم بها أهل الجنة. فقال الله عز وجل في مشهد آخر: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. يطاف عليهم بصحاف من ذهب، الصينية اللي جايبين لك فيها الولدان الصغيرين بقى بتوع الجنة، الصينية اللي جايبين لك فيها الفاكهة صينية من ذهب. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وأكواب معطوف عليها، والأكواب كذلك من ذهب. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فأشجار الجنة كريمة عظيمة تختلف عن أشجار الدنيا في كل شيء، فإنها تختلف في المذاق، تختلف في أنواعها، تختلف في طعومها، تختلف في هيئة ثمارها وإن اشتركت الأسماء، ثم كذلك تختلف عن أشجار الدنيا وثمار الدنيا بأن هذه الأشجار وهذه الثمار لا ينقطع مثلا ثمرها طوال العام، أليس كذلك؟ الدنيا هناك الأشجار الدنيا تجدها إيش؟ موسمية، يعني ده شجر بيطلع الثمر الفلاني تجده في الموسم الفلاني، حتى الناس يسموا يقولون فاكهة الصيف فاكهة الشتاء، وهم 3-4 يعين الناس بتلف حواليهم في الصيف و 3-4 بيلف حواليهم في الشتاء وخلاص على كده. أما فاكهة الآخرة، أما فاكهة الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها، لا تنقطع، لا تنقطع، مش هتحتاج تخزن في التلاجة وجيبه مجفف، مش ده اللي هم النصحين في الدنيا يوم يجيبوا حاجات من بتاعة الموسم ده يحطوها في الايه؟ في الفريزر عشان يجدوها في الموسم التاني، وتبقى حاجة ايه؟ غريبة جدا لما حد يعزم حد ويروح مطلع له فاكهة بتاعة الموسم اللي هو مش موجود. انظر، هذا شيء عجيب جدا، ومع ان التلج كلها وخد فوائدها. اما الجنة فإن ثمارها لا تنقطع، ما فيش حاجة اسمها صيف ولا شتاء، ما فيش حاجة اسمها ثمر موسمي، فثمارها دائمة. فأشجار الجنة دائمة العطاء، فهي ليست كأشجار الدنيا تعطي في وقت دون وقت وفصل دون فصل، بل هي دائمة الإثمار والظلال. والظلال يعني شجر الدنيا تجد عليه يجي وقت يعمل له يحصل له إيه؟ الورق بتاعه يقع ما يظللش. ومشكورين العيال بتوع الشارع عندنا قطعوا الشجرة اللي احنا لسه مركبينها امبارح. فانظر، ده شجر الدنيا تلاقي عمره قصير وحاله مبهدل وحاجة، يعني الله المستعان. أما شجر الآخرة فإنه دائم الظلال، الورق بتاعه والثمر بتاعه جاهز على طول لا ينقطع. قال الله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. أكلها دائم، أكل الجنة دائم ما بينقطعش، فيش مواسم. وقال الله عز وجل: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ما فيش حاجة اسمها دي الموسم ده بتاعها وده الموسم مش بتاعها. نعم. ومن لطائف ما يجده أهل الجنة عندما تأتيهم ثمارها أنهم يجدونها تتشابه في المظهر، تتشابه في المظهر، ولكنها تختلف في المخبر. وهذا قول الله عز وجل: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة. وأتوا بها متشابها، بعض العلماء فسرها على ثمار الدنيا، وبعض العلماء يفسرها على نفس ثمار الجنة. أما ثمار الدنيا فإن أهل الجنة إذا أعطوا ثمار الجنة التي تشترك في الاسم مع ثمار الدنيا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، ما ده الرمان اللي كان موجود وده العنب وده نحو ذلك، فيقال لهم وأتوا به متشابها، متشابه بس في الايه؟ في الاسم فقط. التفسير الآخر وده الأقرب أن هذا يقصد به ثمار الجنة نفسها، فإنهم كلما أكلوا من ثمار الجنة وجاءوا ليأكلوا منه مرة ثانية ظنوا أنه نفس الطعم، ظنوا أنه نفس الطعم فيختلف عليهم الطعم. وأتوا به متشابه، هو هو الاسم. يعني هم كلوا عنب النهاردة أو كلوا عنب دلوقتي، هيأكلوا عنب تاني بعد شوية؟ لا، مختلف خلاص. كل ما يأكلوا يجدوه طعم مختلف، كل ما يأكلوا مثلا التفاح يجدوا طعم مختلف، كل ما يجدوا أي ثمرة يأكلوها مرة المرة اللي بعدها مش زي المرة اللي قبلها. الله، يعني هتبقى مثلا المانجا طعمها كم مليون مرة؟ إن الله على كل شيء قدير، هو الذي خلق سبحانه وتعالى، هو الذي أعطى سنن كل شيء، هو اللي أعطى سنة المانجا الحلاوة اللي انت بتجدها، يغير لك في هذا كما يشاء سبحانه وتعالى. وأشجار الجنة ذات فروع وأغصان باسقة نامية، قال الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان. الأفنان اللي هي الغصون الكثيرة، من كثرة الأشجار ما هي عظيمة فغصونها وفروعها كثيرة. وقال سبحانه وتعالى: ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. يعني أن أشجار الجنة من كثرتها كأنها سوداء إذا رؤيت من بعيد، كأنها سوداء، والأدهم اللي هو الإيش؟ الأسود. مدهامتان يعني الجنتين يطغى عليهم السواد لمن رآهم من بعيد، لكن هو حقيقته إيش؟ خضار. فمن كثرة هذا اللون الأخضر في جنان هذه الجنان يظهر وكأنه أسود من بعيد من كثرة الخضار. معلوم إن اللون الأخضر يشرح النفوس، يشرح النفوس. وأما ثمار تلك الأشجار فإنها قريبة دانية مذللة، ينالها أهل الجنة بيسر وسهولة. ثمار الجنة قريبة مذللة، ينالها أهل الجنة بيسر وسهولة. يعني الشجر الضخم جدا بتاع الجنة الكثير جدا هذا، ممكن حد يتصور يا طب الثمر اللي هيبقى فيه هيجي ازاي؟ الثمر اللي هيبقى فيه مذلل، مذلل يعني طائع، يعني صاحبه وقت ما يشتهيه فقط يحصل ايه؟ يروح نزلاله الثمرة لغاية عنده يأكل وهو قاعد ما يتحركش من مكانه، مذلل. كما قال الله عز وجل: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. وهو نايم على الاستبرق بتاعه كده وفي القصر بتاعه، الشجرة دي عايز من اللي فيها، تنزل الشجرة لغاية عنده، جنى الجنتين دان، ثمر الجنتين ينزل لغاية عنده تحت. وقال الله عز وجل: وذللت قطوفها تذليلا. شوف المبالغة في بيان يعني عظيم، يعني لين حالي أهل الجنة ويسر حالهم، إن الثمر ورح وصلوا إلى أعلى درجة من الطاعة. وذللت قطوفها تذليلا، وذللت قطوفها تذليلا. وأما ظل شجر الجنة، وأما ظل شجر الجنة، فظل شجر الجنة ظل دائم، ظل دائم. يعني شجر الدنيا لما الشمس تيجي من ناحية دي يقوم يعمل ظل، لو الشمس جات مثلا ناحية عكسية يقوم ما يظهرش ظل. مثلا لو الشمس راحت مساء أو طالعة لسه في المشرق والشجر كده، مش هيعمل ظل، لأنها هتبقى ضربة فين؟ في الساق بتاعه. أما شجر الجنة فهو ذو ظل دائم، والظل ده مش جاي نتيجة الإيش؟ الشمس، إن كما سبق ما فيش شمس ولا قمر، لكن هذه هيئة الظل، لأن الظل محبب للنفوس. أي حتة تلاقيها ظل كده وخضرة تجدها محببة للنفوس. فشجر الجنة يجعل لك هذا الظل كما قال الله عز وجل: وندخلهم ظلا ظليلا. وقال الله عز وجل: وظل ممدود. وقال الله عز وجل: إن المتقين في ظلال وعيون. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. ومن أوصاف شجر الجنة أن سيقان أشجار الجنة، تتصوروا السيقان بتاعت أشجار الجنة هتكون إيه؟ ها؟ ذهب. طوين عليكم من كتر الفقر تعبتوا. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. بالفعل سيقان أشجار الجنة من ذهب، تمسك الشجرة كده تلاقي ذهب في ذهب، ذهب في ذهب. ذهب في ذهب. طب الشجرة دي واحدة ولا اتنين عندك في القصر؟ ها، ده شجر ملوش عدد، ده ملوش عدد، لان هي الجنان كده طبيعتها، الجنان ان يكون فيها شجر كثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: ما في الجنة شجرة الا وساقها من ذهب. لا تقول لي خشب، ولا تقول لي شجرة سوست، ولا شجر نخرت، ولا نحو ذلك، شجر كله من ذهب. أي نعم، سبحان الله العظيم. ونختم بكيف يكثر المسلم من أشجاره في قصوره في الجنة. ما هو الشجر مش قد بعضه، يعني كل واحد في قصره عدد الشجر عنده على قد عمله، مش كده ولا ايه؟ على قد عملك يكون الشجر بقى اللي موجود في القصر والجناين بتاعتك. وقد دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على أعمال كثيرة تجعل لنا ذلك، ومن هذه الأعمال هذا العمل اليسير، كما جاء في الحديث أيضا عند الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد أقرئ أمتك. في رواية صريحة: أقرئ أمتك السلام، مني السلام وعليه الصلاة والسلام. فقال: يا محمد أقرئ أمتك، سيدنا إبراهيم. ثم قال: أن الجنة أرض طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان. في رواية أخرى قال: وأخبرهم أن الجنة أرض طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها غراسها بقى يعني إيه الأول؟ العرب بالذات النخل تسميه غرس، والشجر أحيانا يطلقوا عليه عموما الغرس غير الزرع العادي. يبقى تحط أنت شتلات إيه؟ نخل وشجر ونحو ذلك بتغرس. فغراس الجنة يعني أنت كل ما تكون عايز تحط شجرة لك في الجنة تعمل إيه؟ قال: وغراسها. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أهو شجرة اتحطت دلوقتي؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قولوا عشان كل واحد يحط له شجرة حط. زرع بإذن الله. غراسها بالفعل، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله عز وجل بإذن الله حط لي شجرة دلوقتي الحمد لله كمان مرة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ده كله ده يتغرس لك بيه شجرة. كم دقيقة احنا بنضيعها في اليوم؟ كم دقيقة؟ كم ساعة بتضيع في اليوم؟ مش هقول اللي بيعملوا حاجة حرام، بنضيعها في اليوم واحنا قاعدين عاملين كده قافلين بقنا وساكتين، صح؟ كتير جدا. انت اركب المواصلات تلاقي ناس كتير قاعدين عاملين كده، حالهم كده خلاص مبرقين وقاعدين ساكتين. طب تخيل انت لو خدت الساعة المواصلات دي خدتها عمال تعمل ايه؟ تحط في شجر. مع انه ممكن يكون الواحد فينا قاعد في المواصلات عمال يفكر هجيب 2000 طوبة ابني بيهم الجدار امتى، الجدار بتاع البيت بتاعه الكحيان اللي على قده، بيفكر في 2000 طوبة هيبني بيهم الجدار امتى. ده انت شجرة واحدة في الجنة تساوي الدنيا كلها بالايه؟ باللي فيها. تغرس بايه؟ بلحظات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة، وأن يجعلنا وإياكم من أهل النعيم فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله،